أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم نزل في باب الحشر والحساب في حديث أنس عند البخاري ومسلم، قال في رواية قال يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وفي رواية فيلهمون لذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها، ولكن ائت نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها، ولكن ائت إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا. فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، وذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها، ولكن ائت موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها، ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم، ولكن ائت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم فيأتونني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، فيقال يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع يا محمد، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة، فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. قال قتادة أي وجب عليه الخلود. قال النووي قوله فأحمده بمحامد لا أقتر عليه الآن كما مضى في الحلقة السابقة، قال هكذا هو في الأصول لا أقدر عليه، وهو صحيح، ويعود الضمير في عليه إلى الحمد. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهش منها نهشة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة. وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وفي رواية يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت ثلاث كذبات، وذكر كذباته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري،